ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير؟ شر؟ وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. على مدار 5 سنين قدرنا نلون حياة أطفال كتير. الحمد لله بدأت أخف مشروب. نفسي لما أكبر بقى أبقى دكتورة أو ممرضة، أشتغل هنا بصراحة. إن شاء الله دي آخر متابعة والحمد لله. بس في أطفال كتير حياتهم لسه ما تلونتش، ساعدهم عشان تكمل الصورة. مؤسسة 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان قامت بيكم، وبإذن الله هتستمر بيكم. الحلقة 25 ضد الأخلاق، أنتي إيثكس. تخيل أنك رجل أعمال ألماني خلال فترة الحرب العالمية الثانية، فشلت في تحقيق أحلامك في ألمانيا فقررت أنك تنقل بولندا، بعد ما الجيش الألماني هزم الجيش البولندي في بداية الحرب واحتل بولندا. الألمان أمروا السكان اليهود أنهم ينقلوا مراكز تجمع سكنية، آلاف من العائلات اليهودية في كل مكان في بولندا، فقراء وأغنياء كلهم بدون تفرقة واقفين في صفوف قدام ضباط الجيش الألماني بيسجلوا أسمائهم قبل ما ينقلوهم لكاراكوف، المركز السكني اللي هيجمعوا فيه كل اليهود. وصلت بولندا على أمل أنك تستغل اليهود والبولنديين اللي أصبحوا زي العبيد دلوقتي وتصنيع المنتجات اللي محتاجها الجيش الألماني. هتسيب انطباع جيد عن ضباط الجيش الألماني كونك عضو في الحزب النازي وإيديك سخية في الهدايا والرشاوي للجيش والمسؤولين، لدرجة أنك أصبحت صديق لقائد القوات في كاراكوف، وأصبح بيطلب منك خدمات بما أنك رجل الأعمال الناجح في المنطقة. بعد ما ضمنت أن قادة الجيش الألماني في بولندا أصبحوا في جيبك، حطيت عينيك على مصنع لإنتاج أدوات الطبخ عشان تستخدمه في صناعة الأدوات اللي محتاجها الجيش المحتل. لكن للأسف ما عندكش مهارات إدارية أو حتى فلوس كفاية عشان تشتري بيها المصنع، لكن بذكائك هتتصل بواحد من أعضاء المجلس اليهودي المحلي في بولندا اللي على صلة برجال الأعمال اليهود اللي بيشتغلوا من تحت الأرض دلوقتي بسبب الاحتلال الألماني، وهتعقد معهم صفقة، وهي أنهم يقرضوك الفلوس اللي تشتري بيها المصنع في مقابل أنك تديهم نصيب صغير من الأواني اللي هتنتجها. هتحس بسعادة وانت بتقول لهم لازم يثقوا في كلمتك، لأن مفيش أي محكمة هتعترف بعقد بين ألماني ويهودي. هتاخد الفلوس وتشتري المصنع وتبدأ عجلة الإنتاج. الجيش النازي مبسوط منك وبدأت تستمتع بالثروة الجديدة، في الحين اللي انت عينت فيه رئيس للمصنع من أصل يهودي اللي استغل المصنع لمساعدة زمايله اليهود. العمال اليهود في مصنعك بيمتازوا انهم عمال اساسيين بيخدموا الجيش الالماني ومسموح ليهم بالتواجد خارج كراكوف، المركز السكني المخصص لليهود، من غير ما البوليس الالماني الجستابو يعتقلهم. مدير المصنع اليهودي هيبدأ يستغل النقطة دي ويزود من عدد العمال اليهود عشان ينقذهم من العذاب والذل في كراكوف، خصوصا كبار السن والاطفال. بالرغم من انك عارف بالترتيب ده، إلا إنك ما بتاخدش أي إجراءات عشان توقفه. محدش عارف إيه اللي بيحصل لليهود اللي ما بيعتبروش عمال أساسيين. الإشاعات بتقول إن بينقلوهم خارج معسكرات الاعتقال ويقتلوهم. الخوف مسيطر على اليهود في مصنعك، ومستغربين ليه النازيين بيقتلوهم إذا كانوا هما القوى العاملة الوحيدة اللي بيعتمدوا عليها. ضابط جديد بيوصل لكاراكوف اسمه أمون، وبيبدأ ببناء معسكر عمل ويسيطر على الحي اليهودي الفقير. أمون كان قاسي بشكل مخيف. لما هيحاول أحد المهندسين اليهود إنه يشرح له إن أساسات المبنى مش مظبوطة، هيأمره إنه يضرب واحدة بالرصاص في رأسها وينفذ بعدها كل الأوامر. The entire foundation has to be torn down and repoured. If not, there will be at least a subsidence at the southern end of the barracks. Subsidence and then collapse. You are an engineer? Yes. My name is Diana Reiter. I'm a graduate of civil engineering from the University of Milan. Oh, I'm educated Jew, like Karl Marx himself. Unterscharführer. Jawohl. Shoot her. Was? Herr Kommandant, I'm only trying to do my job. Yeah, I'm doing mine. Sir, she's foreman of construction. We're not going to have arguments with these people. Well. Oh, shoot her. Here, on my authority. It will take more than that. I'm sure you're right. أمون كان تجسيد لسادية الجيش النازي وعدم إنسانيته، وكان بيستمتع بتعذيب وقتل اليهود. في الواقع كان شايف إنها جزء من شغله، وإنها مجرد مسألة تأدية واجب كضابط في الجيش النازي. أمون حيقرر يفضي الحي اليهودي الفقير المكتظ بآلاف اليهود. هيبعت مئات الجنود النازيين اللي هيفضوا الحي من سكانه ويضربوا أي حد بالنار يقف في طريقهم، سواء معترض أو حتى عاجز عن الحركة. بتشوف المجزرة اللي حصلت من مكان قريب وبتتأثر من دموية النازيين. المشكلة اللي بدأت تواجهك دلوقتي، إزاي هتدير مصنعك من غير عمال بعد ما أمون قتل معظمهم؟ هتقرب من أمون وترشيه وتحاول تقنعه إنه يسمح لك بالبقاء على بعض العاملين في مصنعك. مش هتنسى اللحظة اللي شفت فيها الطفلة اليهودية في الجاكيت الأحمر وهي بتهرب من قوات الجيش النازي في وسط المجزرة وبتستخبى وسط الجموع. لحظتها بس هتكره نفسك المادية اللي خلتك تستغلهم انت كمان. مفيش فرق بينك وبين الجنود الساديين في الجيش النازي، لكن الوقت مفاتش ولسه قدامك فرصة انك تستعيد آدميتك مرة تانية وتنقذ روحك من عبودية المادة والسلطة. لكن الأوامر وصلت من برلين أكثر دموية وتحقير لأبسط معاني الإنسانية، احترام حرمة الميت. القوات في برلين أمرت القادة في كاراكوف إنهم ينبشوا قبور اليهود اللي اتقتلوا في المجزرة ويدمروا كل الجثث وينقلوا كل الأحياء منهم لمعسكر المحرقة النازي المشهور أشفيتز. هتطلب من القائد صديقك إن عمالك يفضلوا عندك لحد ما تقدر تنقلهم في مصنع تاني في البلد اللي انت أصلا منها في ألمانيا بعيد عن المحارق. بعد رشوة كبيرة هيوافق القائد، وهتبدأ بمساعدة قائد مصنعك اليهودي إنكوا تجمعوا قايمة من العمال اللي هتفضل معاكوا ومش هتركب القطارات اللي رايحة معسكر القتل والمحرقة. اسم الفرد على قائمتك هو الفرق بين الحياة والموت. Fagenbaum, Jakob, Fagenbaum, Lutek, Jakob, Necha. Yes? Necha. Necha, that's right. And Wolf. How many? 600. The list isn't absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. هتنقل كل عمالك للمعسكر الجديد، وهتبدأ مهمة جديدة من الرشاوي والهدايا لضباط الجيش النازي عشان تدي مساحة من الحرية للعمال اليهود انهم يحتفلوا بيوم السبت المقدس عندهم، وتحاول بكل قوتك وفلوسك انك تحميهم من دموية النازيين. هتفقد كل ثروتك اللي جمعتها في بولندا في سبيل حماية العمال دول في مصنعك، في سبيل انقاذ روحك نفسها. الألمان خسروا الحرب وجيش الاتحاد السوفيتي على الأبواب، لازم تهرب قبل ما يعتقلوك، أنت مجرد ألماني نازي عملت أرباح من استعباد البولنديين واليهود حسب رؤيتك أنت لنفسك. بتلم كل اللي تقدر عليه في نص الليل وتودع العمال اللي انت انقذتهم للمرة الأخيرة، هيدوك جواب بيقولوا فيه لمن يهمه الأمر انك مش مجرم ومش من النازيين وانقذتهم. هيدوك خاتم محفور عليه عبارة من التلمود: من انقذ روحا فقد انقذ العالم بأسره. الدموع هتفر من عينك وهتشعر بالذنب وانت بتخلع دبوس الحزب النازي من على بدلتك، هتبكي بحرقة وانت بتقول بتمن الدبوس ده كنت ممكن انقذ شخص كمان. In case you were captured. Every worker has signed it. Hebrew from the Talmud, it says whoever saves one life saves the world entire. I could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... Aska, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money, I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. هتسيب المكان قبل ما يوصل الجيش الروسي ويعلن اليهود انهم بقوا احرار. عبر التاريخ بعض المفكرين رفضوا فكرة الأخلاق التقليدية traditional ethics ونقدوا فكرة الأخلاق في صورة قوانين، قواعد ومعادلات. الإشكاليات اللي شافها المفكرين والفلاسفة الناقدين للفلسفة الأخلاقية بشكلها التقليدي متنوعة وكتيرة. بعض النقد تركز حوالين فكرة إن كانت الأخلاق فكرة محايدة ولا متحيزة، ونقد تاني ركز إن كانت الأخلاق لها الصلاحيات الكونية اللي بتدعيها، ونقد تالت ركز على إن كانت الأخلاق بتساعد الإنسان فعلا إنه يعيش حياة نزيهة ومتكاملة. بعض المفكرين شافوا إن الأخلاق مش محايدة impartial على الإطلاق، على العكس فكرة متحيزة جدا biased. الفلاسفة دول شافوا إن الأخلاق بدل ما تقول للناس بشكل عادل إيه اللي المفروض يعملوه ought to do بدون أي مصالح أو منافع شخصية، على العكس المدارس الأخلاقية التقليدية بتعكس أفكار مجموعات صنع القرار والقوة في المجتمع وبتوجه الناس إنها تنفذ رغباتها في صورة إن ده الصواب والحق. معنى تاني، بما إن المدارس الأخلاقية التقليدية نشأت من خلال مصالح بعض مجموعات من البشر، إذن لابد إنها هتهمش مصالح مجموعات تانية من البشر. الجدلية اللي بتقول إن المدارس الأخلاقية التقليدية متحيزة عادة ما بتنقسم لثلاث أنواع. النوع الأول تمييز أو تحيز بناء على العرق race، واللي بتبنى فكرة إن جماعة عرقية من البشر زي مثلا القوقازيين Caucasian أو السود Blacks أو الأسيويين Asians أو العرب Arabs إلى آخره، بتتبنى منظومة أخلاقية معينة بتعظم مصالحها وتهمش مصالح الجماعات العرقية البشرية الأخرى، وبتحاول تفرض المنظومة دي على باقي الأعراق كنظام أخلاقي كوني أو عالمي. يعني على سبيل المثال، لو أخذت السكان الأصليين لقارة أمريكا اللي بيطلق عليهم الهنود الحمر، لآلاف السنين كان عندهم أنظمتهم الأخلاقية اللي بتحكم حياتهم، لكن بعد وصول الأوروبيين لقارتهم اتفرض عليهم أنظمة أخلاقية أوروبية، وأحفادهم النهاردة مضطرين يعيشوا في منظومة القوقازيين الأوروبيين الأخلاقية. النوع الثاني تمييز بناء على الطبقة class، واللي بتقول إن الأخلاق بتخدم مصالح طبقة في المجتمع عندها سلطة أكبر، أملاك أكتر أو أموال أكتر. الفيلسوف الألماني كارل ماركس جادل إن النظريات الأخلاقية التقليدية بتدعو لطرق في التفكير بتحافظ على الوضع الاقتصادي الراهن The economic status quo، أو بمعنى تاني بتساعد في إن الغني يفضل غني والفقير يفضل فقير. مش بس كده، ماركس كمان جادل إن التحيز الواضح ده في المدارس الأخلاقية التقليدية شيء طبيعي، لأنه وقت فراغ كبير مطلوب لتطوير أي نظرية أخلاقية، والفقراء ما عندهمش رفاهية وقت الفراغ ده عشان يطوروا نظريات أخلاقية بتشتغل لصالحهم. ومن هنا ماركس شاف ان ده سبب كافي لان الفرد يشك في حيادية المدارس الفكرية دي. النوع الثالث والاخير تمييز بناء على الجنس جندر، واللي بيشوف ان المدارس الاخلاقية التقليدية متحيزة للرجالة وبتعكس اسلوب تفكيرهم اهدافهم ومصالحهم. مش من الغريب ان الواحد يقبل الفكرة دي، خصوصا لما نعرف ان عدد الستات اللي شاركوا في تطوير الانظمة الاخلاقية التقليدية المعروفة عبر التاريخ محدود جدا. ارجع لحلقة اخلاق الرعاية لو عاوز تعرف اكتر عن الاخلاق النسوية. الأخلاق المفروض إنها تقدم نموذج لإزاي الإنسان يكون أو يتصرف، لكن على العكس بتعكس معتقدات وأفكار رجالة خلطوا الصح بالنسبة لهم أو لنوعهم بإنه الصح لكل البشر. نوع تاني من النقد للأخلاق ركز على إشكالية الحالة والسلطة status and authority. بمعنى تاني، لو الأخلاق لها حالة موضوعية objective status، إذن لابد أن الدعاوى والفرضيات اللي بتقيمها هتكون صحيحة لكل الناس، وبالتالي الأخلاق الموضوعية دي لها صلاحيات وسلطة قوية جدا على كل البشر. لكن على الجانب التاني، لو الأخلاق لها حالة نسبية relativistic status، إذن لابد أن الدعاوى والفرضيات اللي بتقيمها صحيحة بس بالنسبة للمجموعة عن البشر، وبالتالي سلطتها ضعفة. انت اكيد متصور النقد ده جاي منين، لانك في الغالب ما قابلت مواقف في حياتك اختلفت فيها مع الاخرين حول صحة موقف ما اخلاقيا. الاخلاق مش مجموعة اكواد من الحقائق اللي ممكن نطبقها موضوعيا على كل الناس في كل المواقف بالتساوي، وبالتالي الاخلاق مش هتقدر تعبر عن حقائق ازلية لكل الناس. وعند بعض المفكرين والفلاسفة ده معناه ان المفروض ما ناخدش الاخلاق باي جدية لان سلطة تطبيقها محدودة. ارجع لحلقة طبيعة الاحكام الاخلاقية الجزء الثاني لو عاوز تعرف اكتر عن المدارس الاخلاقية النسبية. النوع الثالث من النقد الموجه للأخلاق ركز على إشكالية النزاهة والتكامل integrity. الجدلية بتعتمد على دفاع المدارس الأخلاقية التقليدية ضد النقدين اللي فات، لأنها بتشوف لو إن فعلا الأخلاق مش متحيزة وكونية موضوعية ذات سيادة قابلة للتطبيق في كل مكان وزمان، إذن الفرد اللي بيلتزم بيها بيفقد مكون أساسي هو تكامله الشخصي كإنسان. القواعد والقوانين الأخلاقية الغير متحيزة دي المفروض إنها قابلة للتطبيق على كل الناس بغض النظر عن المواقف أو طبيعة العميل الأخلاقي نفسه، وبالتالي الناس كلها المفروض تتصرف بنفس الشكل حتى وإن كانت القواعد والتصرفات دي مش متناسبة مع طبيعة الإنسان الفردية، وبالتالي بتأثر على تكامل الفرد ووحدته العقلية والنفسية، وبتحض الفرد على إنه يتجاهل نفسه ويركز على مجموعة قيم عامة مصممة لكل الناس بدل ما تكون متفصلة على طبيعته الشخصية. في واحد من أشهر ما كتب نيتشه كتاب علم السعادة The Gay Science اللي نشره سنة 1882 شخصية أطلق عليها نيتشه المخبول The Madman. على لسانها بيقول نيتشه: أين ذهب الإله؟ يجب أن أخبرك، لقد قتلناه، أنا وأنت، نحن القتلة، لكن كيف أمكننا فعل هذا؟ كيف أمكننا شرب البحر؟ الإله مات وسيبقى ميتا ونحن الذين قتلناه، كيف يمكننا ونحن قتلة القتلة أن نعزي أنفسنا؟ يا ترى إيه اللي قصده نيتشه بالكلمات الغريبة دي؟ هل يا ترى قصد بقتل الإله شيء سيء؟ نيتشه اعتقد إن البشر تاريخيا اعتمدوا على مبادئ وأفكار زي الله والدين أو الأخلاق التقليدية وكأنها عكاكيز في محاولتهم للبحث عن أسباب ومبررات أو تفسيرات للأحداث الكبرى في حياتهم أو صنع خطط لحياتهم. اعتمدوا على الله، الدين أو الأخلاق كمنطق يفسر ليهم اختياراتهم. المنطق ده خلى الحياة سهلة لأن التبرير النهائي final justification ما كانش ملك أو نابع من الفرد. نيتشه اعتقد أن الخرافات دي حسب تعبيره آن أوان سقوطها وأصبح من الصعب تصديقها يوم بعد يوم. فبالنسبة له الإله اللي بيعني أكتر من مجرد الموجود العلوي في السماء مات، ونتيجة لده نيتشه اعتقد أن البشر أصبحت حرة في التحكم في مصايرها. لابد أنهم يتحملوا المسؤولية ويكتشفوا بنفسهم ليه بيصنعوا القرارات دي بدون أي مساعدة سماوية. الفكرة دي عند نيتشه اسمها خلق الذات، self creation، واللي عادة ما بيفسرها نيتشا إن الفرد يعيش حياته كمحارب warrior دايما في حالة بحث عن تحديات جديدة يثري من خلالها ذاته. بالنسبة لنيتشا تكامل الإنسان معناه التفاعل مع الحياة بحماسة، معناه إن الفرد يحاول يفهم الحياة بقواعده وقوانينه الخاصة من غير ما رؤيته تتأثر بالآخرين أو حتى برؤية نفسه في الماضي. ومن هنا أدرك نيتشا إن الحياة معاناة وبالتالي بتتطلب قوة داخلية وتحكم بالنفس. أكيد مش هيكون من المفاجئ بالنسبة لك إن نيتشا كان احترام وتقدير كبير للمحاربين الواقعيين منهم والأسطوريين زي أخيل أكايليس، أحد أبطال الميثولوجيا الإغريقية Greek mythology، الإلياذة إلياد اللي كتبها الشاعر الإغريقي الأعمى هوميروس هومر المشكوك حتى إن كان فعلا شخصية حقيقية في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد، وفيها بيحكي قصة حصار مدينة طروادة تروي. في اعتقاده المحاربين دول اختبروا نفسهم بشكل دايم عن طريق الاشتراك في المعارك واحدة بعد التانية، والأفضل والأقوى منهم نجا وفضل حي. المقاتل الحقيقي مات بشرف لما صارع محارب تاني أقوى منه، وده التكامل في أسمى صوره عند نيتشه، لأن الفرد اللي بيشوف نفسه محارب إما إنه يحيا كمحارب أو يموت كمحارب. لكن بالرغم من إعجاب نيتشا الواضح بالنوع ده من المحاربين والحياة اللي كلها تحدي، المحاربين والمعارك النفسية كانت مجال اهتمامه. الإحساس بالراحة مش انعكاس لحياة التكامل زي ما شافها نيتشا. لو كنت فعلا بتحب نفسك أو الحياة لابد إنك تكون في حالة معاناة طول الوقت زي ما نيتشا شاف، عشان تقدر تكتشف نفسك وإزاي ممكن تكتشف الحياة كعمل مستمر دايم. وخلال نضالك في محاولة تفسير نفسك وعلاقتك بالحياة بتمر بشكل دايم في عملية خلق الذات self creation. إنك تعيش كمحارب له شخصية وذات مستقلة معناه إنك تختبر التفسيرات والمفاهيم اللي بتكونها عن نفسك وعن الحياة طوال الوقت قدام تفسيرات الآخرين، على أمل إن التحديات اللي بتقابلها هتقود لمفاهيم أكثر ثراء وشمولية، على العكس من الفرد اللي بيفضل إنه يستخبى ويحمي أفكاره ومفاهيمه من الاختبار والتحدي كل يوم ويعيش حياة راحة واستقرار. فلسفة نيتشا كانت دايما محل للجدل والخلاف، يمكن بسبب تنوع التفسيرات والقراءات المختلفة لأعماله. في الفلسفة الغربية Western Philosophy كتابات نيتشا عادة ما بتوصف بالأفكار الثورية من حيث التركيب Structure والمشاكل اللي بتطرحها، لكن مش من حيث إنها بتطرح مشروع ثوري. في كتاب الفجر The Dawn اللي نشره سنة 1881 نيتشا بدأ أول حملة فكرية له على الأخلاق التقليدية، وأطلق على نفسه مكافح للأخلاق Immoralist، ونقد تقريبا كل المدارس الأخلاقية الموجودة في عصره سواء من المسيحية كريستيانيتي، الأخلاق القانتية كانتينيزم، أخلاق المنفعة يوتيليتيريانيزم. نيتشا شاف إن الأخلاق التقليدية ضد فكرة الفرد المحارب في الحياة، لأنها بتتحكم في الإنسان من الخارج وبتشكل إزاي الفرد بيفسر نفسه وإزاي بيعيش حياته عن طريق فرض قواعد كونية عامة ومبادئ مجردة. ومن هنا بدل ما الفرد يصنع قراراته ويحدد مصيره بنفسه بيعتمد على نظام وضعه الآخرين وبيصبح مريض حسب تعبير نيتشا، ويفقد السيطرة على زمام الأمور في حياته ومصيره، بيكون إنسان أضعف غير متكامل. من وجهة نظر نيتشا لما الفرد بيستخدم قوانين أو قواعد من نوع ما تعملش العمل سين أو الفعل صاد دايما سيء، معناه إن الإنسان بيستخدم مبادئ غير قابلة للتغير بيطبقها على نفسه وعلى الحياة، بالرغم من إن المبادئ دي ما خرجتش من وعي الفرد نفسه كرد طبيعي لتجاربه الخاصة. على العكس المبادئ والقواعد دي زي ما نيتشا بيجادل مجرد ملخص مصالح القطيع أو الجماعة. بمعنى تاني الأخلاق كمنظومة من القواعد والقوانين بتفرض مفهوم موحد حد للحياة بيعكس احتياجات جماعة مزدحمة من الأفراد. القطيع عاوزك تستخدم القوانين والقواعد دي عشان ما تقدرش فعلا تميز نفسك بجد عن باقي الأفراد وتظهر في الصورة. في النهاية القوانين والقواعد الجماعية دي هدفها الحفاظ على الجماعة، وعشان تحقق الهدف ده لابد من إنها تقنع الأفراد بالتخلي عن رؤيتها ومفهومها الخاص للحياة. في الواقع نيتشا شاف إن الالتزام بقوانين وقواعد ما صنعهاش الفرد هو بمثابة الانتحار. كل ما الفرد يتبع قوانين أكتر من قوانين الجماعة كل ما بيصبح مبتذل عديم الشخصية ومجرد بغبغان بيردد صوت القطيع. من المهم جدا هنا اننا نوضح ان نيتشا ما قصدش انك تروح تسرق وتنهب وتقتل، لكنه قصد ان الفرد المفروض ما يلغيش اي احتمال من انه يفهم نفسه والحياة. بمعنى تاني نيتشا عاوزك تكون زي الفنان اللي بيرسم لوحة لحياته، مش من المعقول انه يبدأ ويقول انا هتجنب استخدام مجموعة الوان او طرق رسم من البداية، كل ما تنحي الوان اكتر كل ما لوحتك وحياتك هتكون اسوأ. هل معنى كده نيتشا كان ضد الاخلاق على طول الخط؟ مش بالظبط. نيتشه كان عاوز ينقذ فكرة الأخلاق من الضعفاء ويرجعها لإيد الأقوياء مرة تانية، وكنتيجة نظرية أخلاق القوة الداخلية لنيتشه ما فيهاش قوانين ولا قواعد لوصف تصرفات مسبقة محددة على كل الناس اتباعها في كل المواقف. على العكس، بيجادل إن كل أفعالك أيا كانت طبيعتها لابد إنها تكون نبعة من قوتك الداخلية اللي لابد إنها تكون مرتبطة بخلق الذات self creation. عند نيتشه زي ما قلنا قبل كده، التصرفات مش هي المهمة، لكن الدوافع اللي ورا التصرفات دي هي المهمة، والمهم فيها إنها تكون بتعكس نضال الإنسان في تفسير وفهم حياته الخاصة. المثير في فلسفة نيتشه إنه اعتقد إن مفيش أي صلة بين تصرف ما ودافع معين، إن الفرد يكون طيب في تعامله مع الآخرين قد يكون نابع من دافع الضعف، لكنه قد يكون نابع من دافع قوة برضه، وبالمثل إن الفرد يكون عنيف تجاه الآخرين قد يكون نابع من دافع ضعف أو قوة. كنتيجة، الإنسان محتاج إنه يكون عنده قدرة على النقد الذاتي، وإنه يقبل إن حياة التكامل بتفرض عليه التحدي والمواجهة مش الضعف والاختباء وراء القوانين والقواعد. التكامل الذاتي محتاج إن الفرد يتتبع مسار القوة الداخلية، لأن عند نيتشه مفيش أي تصرف مرتبط بطبيعته بأي دافع محدد قوة أو ضعف. اللي حتقود ليه القوة الداخلية للإنسان هو المسار المناسب لظروف الفرد وحياته. أيا كانت تصرفات الفرد وأفعاله، قوة خلق الذات هتحطه في عالم ما وراء الخير والشر مش محكوم بالأخلاق التقليدية، وفرص ومسارات الحياة هتكون مفتوحة قدامه. فيلسوف القرن 19 الألماني المشهور فريدريك نيتشه، اللي عادة ما بيتهم بأنه الوقود الفكري وراء الحرب العالمية الثانية، شاف أن سعي الفرد وراء التكامل الشخصي بيتطلب حياة هدفها السلطة power، والتعبير عن القوة الداخلية inner strength. علشان الإنسان يقدر يحقق ده لابد أن يعيش حياته بطريقته الخاصة، أو بمعنى تاني لابد أنه يبني مفاهيم حياته الشخصية بنفسه ويجرب تجارب شخصية فردية لاختبار المفاهيم دي، ومن هنا يقدر يبني مفاهيم ونماذج أكثر تعقيداً لإزاي ممكن يعيش حياته. نيتشه جادل إن الأخلاق بصورتها التقليدية ما عندهاش مساحة للمفهوم الفردي ده لإعادة بناء المفاهيم الحياتية. النظريات الأخلاقية التقليدية بتشجع على التفكير الجماعي group thinking أو عقلية القطيع herd mentality، واللي بيقود لفكرة الوساطة mediocrity والضعف weakness، لأنها بتتطلب من كل فرد في الجماعة إنه يتبع نفس القواعد القوانين والمبادئ، أو زي ما نيتشه عبر عنها إن الالتزام بقاعدة أخلاقية ما بيشجع على الالتزام بتفسير للحياة صمم عن طريق الجماعة مش الفرد. في الحقيقة نيتشه شاف إن الأخلاق التقليدية مرض sickness or illness ممكن يصبح مزمن عند الإنسان. المرض ده له علاج، واحد من العناصر الأساسية للعلاج ده هو إن الفرد يدرك إن التصرف المرغوب فيه في أي موقف مش من الممكن وصفه بمعزل عن دوافع وقوى الفرد الداخلية، ومن هنا لابد إن الواحد ما يركزش على إيه اللي الشخص بيعمله، لكن على إزاي الفرد مدفوع للقيام بالفعل ده، هل بدافع من القوة أو الضعف، الشجاعة أم الجبن. الإدراك ده حيقود الإنسان لأن الطريق لحياة متكاملة بيقع فيما وراء الخير والشر، وبالتالي بيقود لمجموعة واسعة ومتنوعة من الاختيارات اللي كل إنسان ممكن يصنعها لنفسه. في روايته الفلسفية هكذا تكلم زاردشت Thus Spoke Zarathustra، المكونة من 4 أجزاء وصدرت في الفترة ما بين 1883 و1885، واللي تكونت من سلسلة من المقالات والخطب اللي سلطت الضوء على تأملات وأفكار شخصية زاردشت زاراثوسترا مؤسس الديانة الفارسية القديمة الزاردشتية Zoroastrianism. نيتشه في العمل الخالد ده جادل إن إرادة السلطة Will to Power هي المكون الأساسي في طبيعة الإنسان، كل أفعالنا مجرد تعبير عن إرادة السلطة، وهي التحليل تحليل النفسي psychological analysis لكل أفعال الإنسان، وبتدفعها إما فكرة التغلب على الذات أو تحسين الذات، على العكس من الحياة من أجل المتعة أو السعادة إلى آخره. إرادة السلطة هي ملخص الإنسان في نضاله ضد البيئة المحيطة والمنطق اللي بيدفعه لمواصلة الحياة فيها. إرادة السلطة will to power مكون أساسي في فلسفة نيتشه، واللي من خلالها بيقدم أرضية فهم تصرفات البشر بنفس الطريقة اللي نظريات تانية منافسة زي التكيف adaptation أو البقاء survival بتحاول تقدم بيها الأرضية نفسها. نيتشه شاف إن محرك البقاء والامتلاك بيظهر دايما كدافع رئيسي للسلوك البشري أو حتى الحيواني إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وإن القاعدة العامة للحياة إنها مش من حالات الطوارئ أو النضال من أجل الوجود، لكن الحفاظ على النفس ما هو إلا نتيجة لإرادة الفرد ممارسة قوة على العالم الخارجي. نيتشا انتقد بشدة نظرية أخلاق المنفعة يوتيليتاريانيزم اللي كانت رايجة جدا في عصره، واللي شافت إن الدافع الحقيقي وراء أفعال الناس هو رغبتها في إنها تكون سعيدة، وإن جمع المتعة في حياتهم هو الهدف. ارجع لحلقة أخلاق المنفعة لو عاوز تعرف أكتر عن المدرسة الأخلاقية دي. نيتشا رفض فكرة السعادة المحدودة دي من وجهة نظره، وشاف إنها مجرد انعكاس للحياة البرجوازية للمجتمع الإنجليزي اللي جه منه جيرمي بنسم مؤسس مدرسة المنفعة، وجادل إن السعادة مش هدف لكنها نتيجة بتكلل نجاح الفرد في سعيه وراء أهدافه، في نجاحه في اجتياز العقبات اللي بتقابله أو في إشباع الإرادة اللي عنده. أخلاق السيد والعبد، Master Slave Morality، واحدة من الأفكار الرئيسية في فلسفة نيتشا الأخلاقية، واللي قدمها للمرة الأولى في كتابه عن جينولوجيا الأخلاق On Genealogy of Morality سنة 1887، واللي جادل من خلالها إن في نوعين أساسيين من الأخلاق، أخلاق السيد Master Morality وأخلاق العبد Slave Morality، وشاف إن أخلاق العبد بتقدر قيم زي العطف، التواضع، التراحم إلى آخره، في حين إن أخلاق السيد بتقدر قيم زي عزة النفس، القوة، النبل إلى آخره. أخلاق السيد بتقيم الأفعال على ميزان تبعيات الفعل الحسنة والسيئة good and bad، أما أخلاق العبد بتقيم الأفعال على ميزان نوايا الخير والشر good and evil. عند نيتشا أي منظومة أخلاقية مش مستقلة عن الثقافة اللي تكونت جواها، تالي لغتها، قوانينها، ممارستها ومنظماتها، دايما ما هتكون في صراع بين منظومتين القيم للأسياد والعبيد. نيتشا رفض الرؤية اللي أطلق عليها الأيديولوجية البريطانية المعاصرة Contemporary British Ideology، اللي شافت إن كل شيء بيساعد جيد وإن كل شيء بيضر سيء. نيتشا جادل إن الرؤية دي نسيت مصدر القيم، ومن هنا شافت إن أي شيء نافع جيد بحكم العادة، بما إن العادة جرت على إن كل شيء نافع لابد إنه يكون كويس، ومن هنا المنفعة usefulness أصبحت مرادف للخير كقيمة goodness. وجادل إن في المجتمعات الأولى إن قيمة الفعل من عدمه كانت نتيجة لتبعياته، لكن ما كانش في ظاهرة أخلاقية على الإطلاق، مجرد تفسير أخلاقي للحدث. وشاف إن أخلاق السيد بتبدأ عند الرجل النبيل noble man كفكرة تلقائية للخير، وبعد كده فكرة الشر بتتطور كنقيض للخير، ومن هنا أخلاق السيد بتدي الفرد كل الصلاحيات إنه يكون المقياس لكل شيء بما في ذلك الخير والشر. على النقيض منها أخلاق العبد بتعيد تقييم اللي السيد بيقيمه، وده ناتج عن فكرة بدل ما تقيم الأفعال بناء على تبعيتها تقيمها بناء على النوايا اللي وراها، وزي ما أخلاق السيد بتنشأ في قوة أخلاق العبد بتنشأ في ضعف، ولأنها رد فعل على القمع oppression فبتقوى من شخصية القامعين. أخلاق العبد على النقيض التام من أخلاق السيد، جوهر أخلاق العبد هو المنفعة utility، الخير هو الشيء النافع للجماعة ككل مش للأقوى. نيتشا شاف ده كتناقض، لأن الأفراد الأقوى بداخل أي مجتمع محدود العدد مقارنة بالجموع الغفيرة من الضعفاء. الضعفاء بيفسدوا الأقوياء عن طريق إقناعهم إن السبب مثلا في الرق والعبودية slavery هو الشر evil، مع إن السبب الحقيقي في الواقع هو إرادة السلطة. فكرة إن التواضع عمل إرادي شافها نيتشا هي كمان إكذوبة بيداري بيها الضعفاء، إن التواضع فرض عليهم عن طريق أسيادهم الأقوى، وشاف إن المبادئ الأخلاقية المستمدة من الكتاب المقدس Biblical Principles زي لو ضربك أحدهم على خدك قدر الخد الآخر التواضع أو الإحسان أو الشفقة أو أحبوا أعداءكم إلى آخره، ما هي إلا نتيجة لتعميم محنة أخلاق العبد على البشرية كلها، وبالتالي السيطرة على أصحاب أخلاق السيد وإفسادهم هم كمان. التحول الأساسي ده في تاريخ البشرية من حيث التفكير في مفهوم الحسن والسيء good and bad لمفهوم الخير والشر good and evil هو الآفة الرئيسية في الأنظمة الأخلاقية الحديثة. الشكل الأولي للأخلاق من وجهة نظر نيتشا كونته طبقة أرستقراطية من المحاربين في المناطق اللي حكموها في الحضارات القديمة. الطبقة دي وضعت قيمة على الحسن والسيء، واللي عكس شكل علاقتهم مع الطبقات الأدنى زي طبقة العبيد. أخلاق السيد عند نيتشا كانت هي الصورة الأصلية للأخلاق، أن تكون حسن هو أن تكون سعيد وأن تمتلك أشياء مرتبطة بالسعادة زي السلطة، الثروة، الصحة، القوة، وأن تكون سيء هو أن تكون زي العبد الضعيف، فقير، مريض، ومثير للشفقة، مجرد عنصر يدعو للشفقة أو التقزز مش الكراهية. على النقيض في نموذج أخلاق العبد، القيمة بتنتج عن التضاد بين الخير والشر مش الحسن والسيء. الخير هو الإحسان، الشفقة، الخضوع، الوداعة، أما الشر هو القسوة، الأنانية، الثراء، الفاحش، العنف إلى آخره. وبالتالي نيتشا شاف أخلاق العبد فكرة تشاؤمية وجبانة، القيم اللي فيها هدفها تسهيل بقاء الأفراد اللي بيعانوا من نفس الصفات اللي بتحميها. وكمان شاف إن أفكار منظومة العبد زي مثلا المساواة إكواليتي ساعدت العبيد على تخطي ظروفهم السيئة من غير ما يكرهوا نفسهم، عن طريق إنهم ينكروا إن الناس مش متساوية ومش ممكن يكونوا متساويين في ظروفهم من حيث النجاح، قوة، الجمال، الثروة، الذكاء إلى آخره. أصبح عند العبيد قدرة على الهروب من الحقيقة والتعايش مع الواقع من خلال المنظومة الوهمية اللي خلقوها لنفسهم. نيتشه اعتقد ان بعض المبادئ والافكار البشريه اصبحت متشابكه بطريقه يصعب فصلها. المفاهيم دي هي البشر، الاخلاق، والله. لما بيقول على لسان الرسول الفارسي زاردشت الشخصيه المحوريه في كتابه هكذا تكلم زاردشت جمله لقد مات الاله God is dead، ما كانش بيهاجم بس الدين، لكنه كان بيهدف لحاجه اكبر من كده. نيتشه هنا ما قصدش الله اللي الفلاسفه بيجادلوا حول ماهيته او اللي الدين بيصلي له ويعبده، لكنه قصد مجموع كل القيم العليا اللي الإنسان بيبجلها. موت الإله مش مقصود بيه موت المعبود بس، لكن كل القيم العليا اللي البشر تورثتها عبر العصور. واحد من الأهداف الرئيسية في فلسفة نيتشه الفكرة اللي أطلق هو نفسه عليها إعادة تقييم كل القيم Re-evaluation of all values، في محاولة منه لمراجعة وتحدي الطرق والوسائل اللي احنا متعودين عليها كبشر للتفكير في الأخلاق أو معنى الحياة. وجادل إن كتير من الأفعال اللي بنشوفها سيئة في الحقيقة ما هي إلا وسائل للحد من الإمكانيات اللي متاحة قدامنا وعن الحياة نفسها. يعني مثلا من الممكن إننا نشوف إنه مش كويس اننا نظهر غير مسؤولين في مكان عام، فنقاوم رغبة داخلية اننا نرقص في الشارع لو انتبتنا موجة من البهجة مثلا. او مثلا ممكن نتصور ان رغباتنا الجسدية شيء سيء فنعاقب نفسنا لما نحس بيها بدون ارادة او وعي مننا. او يمكن نحس من الواجب علينا اننا نحافظ على وظائفنا حتى لو كانت مملة وما بتسيبش لينا غير الالم النفسي او حتى احيانا الجسدي الى اخره. نيتشه كان عاوز يحط نهاية لكل الفلسفات اللي بتدعم الافكار والامثلة دي اللي سماها فلسفات نكرة للحياة Life Denying Philosophies، علشان الجنس البشري يقدر يشوف نفسه من منظور تاني يديه أمل في مستقبله ويملك بيه إرادته. نيتشه بعد ما هيأسس مبدأ موت الإله هيبدأ معركته الفكرية مع المنظومة الدينية، وهيجادل إن عبر التاريخ السباحة ضد طيار الإله أو الدين كانت أكبر خطيئة، لكن دلوقتي السباحة ضد الحياة هي الخطيئة الكبرى. ومثال زاردشت اللي اختلب نفسه 10 سنين بيتعبد ويناجي إله ملوش وجود فوق الجبل هو المثال الحي على الخطيئة دي، لأنه ادى ظهره للحياة وعاش في الخيال والوهم. الفيلسوف واللاهوتي الدنماركي سورين كريكغارد شاف إشكالية تأثير الأخلاق على تكامل الإنسان من وجهة نظر مختلفة تماما عن نيتشه، وشاف في القصة التوراتية لأبو الأنبياء إبراهام والتضحية بابنه إسحاق طبقا لنص القصة في الكتاب المقدس، أو إسماعيل طبقا لنص القصة في القرآن، مثال نموذجي لإزاي الأخلاق ممكن تدمر التكامل integrity في حياة الفرد الشخصية. لكن عشان نقدر نفهم تصور كيركغارد للمشكلة دي لابد اننا نفهم الاول مفهوم التكامل عنده، اللي شاف فيه ان الفرد بيعيش في حالة سلام مع نفسه ويقبل نفسه على صورتها، لكنه كمان شاف ان الانسان لابد انه يكون مسؤول تماما عن الرؤية اللي هيتبناها لحياته، اللي معناه ان الانسان لابد يدرك في التصور ده حتمية وجود كيان علوي اللي هو الله في الحالة دي. طبعا زي نيتشه كيركغارد اعتقد ان الفرد يعيش حياة يتبنى فيها رؤيته ومبادئه أفكاره الشخصية هو الطريق السليم لحياة التكامل. المشكلة إن الإنسان ما بيتولدش بالتكامل ده، لابد إن الفرد يسعى وراء إظهار وإثبات إن عنده تكامل في حياته عن طريق التضحية، المخاطرة أحيانا، الوقوف بثبات وراء أفكاره حتى لو كان ده معناه السباحة ضد التيار. ومن هنا كيركغارد شاف إن الوضع الأصلي للإنسان في الحياة هو وضع اليأس تسباير. الفكرة قد تبدو متشائمة في البداية، لكن في الحقيقة اللي كيركغارد كان عاوز يقوله لو الفرد مش في حالة من اليأس والمعاناة معنى كده إنه ما بيعيش حياته بتكامل. نفس الفكرة اللي طرحها نيتشه لما شاف إن حياة الإنسان معاناة. كيركغارد شاف إن الناس في حالة يأس طوال الوقت بدرجات مختلفة، والهدف هو إن الفرد يواجه يأسه ده، إما إنك تعيش حياة التكامل أو إنك تختار السكة السهلة وتتخلى عن التكامل الذاتي. اللي عاوز يحققه كيركغارد هو إن كل فرد مننا ياخد زمام حياته في إيده ويبطل يتعكز على عكاكيز نفسية تساعده في عبور تجربة الحياة، وإن الفرد يركز إن كل قرار بياخده يكون نابع منه وبيخدم طبيعته وأهدافه، وكل إنسان يلتزم تجاه نفسه والآخرين بتفسيره لماهية نفسه وياخد مخاطرات كبيرة في سبيل الفهم ده. كيركغارد تصور ان الشخص اللي بيتجنب مواجهة اليأس في حياته بيفشل في تحقيق تكامله الذاتي، وده لانه بيقع في خطأ من التلات اخطاء دول. الخطأ الاول الافراط في التأكيد على الثابت والدايم في حياة الفرد. يعني على سبيل المثال، اكيد فاكر لما كنت صغير في المدرسة وعانيت في الحساب او العلوم او التاريخ او غيرها من المواد اللي كنت ساعتها بتتجنب المسؤولية وتقول لنفسك انا مفيش في ايدي حاجة لان عقلي مش متركب للحساب، او لان ما عنديش قدرة على حفظ التاريخ الى اخره. او لو اخدت المثال الايجابي اللي اكيد شفته في المسابقات الرياضية لاصحاب الاعاقات البدنية واصرارهم على تحدي الاعاقة الثابتة اللي من الصعب تغييرها واعتناق ذاتهم بحلوها ومرها. الخطأ الثاني الإفراط في التأكيد على ما هو ممكن في حياة الإنسان. يعني مثلا كم من البشر عايشين حياة من الوهم وأحلام اليقظة بيتخيلوا فيها أنفسهم أصحاب مجد شهرة مال أو سلطة، لكن في واقع الأمر ما بياخدوش أي خطوات تجاه تحقيق الأحلام دي، وبيفضلوا يعيشوا في أحلامهم عبيد للوهم وعالم الممكن بدل من عالم الحدوث. كيركغارد بيجادل إن الفرد المفروض يعيش حياة يواجه فيها الثابت والممكن ويتفاعل مع الواقع ويتبنى الثابت في حياته اللي حيفتح قدامه عالم جديد من الممكن. الخطأ الثالث تجاهل الله كالأساس والمربعية النهائية للفرد. في نهاية الأمر كيركغارد اعتقد أن حفظ التوازن بين العوامل الثلاثة دي مهمة صعبة على أي إنسان اللي بيستدعي بالضرورة مساعدة من الله، وكنتيجة عشان الفرد يقدر يعيش حياة من التكامل اللي بيعبر فيها عن نفسه بصدق لابد أنه يعترف بحاجته واعتماده على الكيان العلوي ده. إشكالية إبراهيم The Abraham Dilemma. تخيل إن في يوم من الأيام صوت زي الرعد كلمك من السماء وقالك اقتل ابنك، يا ترى هتعمل إيه؟ غالبا مش هتصدق ودانك وهتقول دي تهيؤات، بس هتسمع الصوت تاني بيطلب منك تقتل ابنك، هتعمل إيه ساعتها؟ القصة اللي مشهورة في الكتاب المقدس والقرآن وحصلت لأبو الأنبياء إبراهيم، كيركغارد شاف إن لو إبراهيم حيتبنى نفس المبادئ اللي بتخليه يعيش حياة فيها تكامل، بمعنى إنه بيعتنق أفكاره وتصوره الشخص لنفسه ولدوره في الحياة، يبقى في الحالة دي لابد إنه يحط الأخلاق على جنب ويقتل ابنه. في كتابه الأشهر الخوف والارتجاف Fear and Trembling اللي نشره سنة 1843، كيركغارد درس إشكالية إبراهيم بالتفصيل وحاول يفهم مشاعر الخوف والارتجاف اللي نابت إبراهيم لما عرف إن الله عاوزه يقتل ابنه، وحاول يفهم إيه الأفكار اللي دارت في عقله وقتها وانعكاساتها على تكامله الذاتي. الموضوع قد يبدو بسيط من وجهة نظرك لأنك هتشوف إن الله ما كانش فعلا هيسيب إبراهيم يقتل ابنه، وده كان مجرد اختبار زي ما علمونا في المدرسة، لكن في الحقيقة الموضوع له مستويات أعقد من كده بكتير، لأن من وجهة نظر كيركغارد التحدي المطروح قدام إبراهيم بيتطلب منه إنه يعيد التفكير في مفهومه للأخلاق، وده قد يبدو غريب لأن الواحد عادة ما بيفكر إن الأخلاق والله في نفس الجانب طول الوقت، لكن المرة دي التحدي المطروح من الله على إبراهيم بيتحدى مفهومنا البسيط ده. قصة إبراهيم ممكن نقارنها بالموقف المشهور في الملحمة الإغريقية الخالدة الإلياذة ليلياد بين بوسايدن إله البحر عند الإغريق والملك أجامامنون اللي قاد جيش إسبارتا في معركة طروادة تروجن وور المشهورة بقصة حصان طروادة. بوسايدن هيطلب من أجامامنون إنه لابد يضحي ببنته علنا كقربان له قبل ما يخلي الريح في البحر تساعد سفنته عشان توصل طروادة تروي. لو ما كنتش قريت القصة الممتعة دي في الإلياذة أنصحك بقرايتها في أقرب فرصة ممكنة. على أي حال أجامامنون بيضطر على مضض إنه يضحي ببنته الوحيدة لبوسايدن اللي بيسبب إن زوجته تكرهه وتقتله بعدها بسنين انتقاما لبنتها. لو درسنا إشكالية أجامامنون هنلاقي إنه قتل بنته وكسر القاعدة الأخلاقية اللي بتقول إن القتل خطيئة، لكنه في واقع الأمر كسر القاعدة الأخلاقية دي في سبيل الحفاظ على قاعدة أخلاقية تانية وهي واجبه كملك وقائد إنه يحافظ على مصالح مملكته وشعبه. وكنتيجة كيركغارد اعتقد إن تحدي أجامامنون كان أخلاقي تماما بالرغم من مأساوية الحدث، إلا إن أجامامنون كان لابد إنه يدرك إن واجبه الأخلاقي كملك أكبر وأهم من واجبه الأخلاقي كأب. في نهاية الأمر تصرفات الملك توابعها أكبر من تصرفات الأب، وبالتالي مسؤوليات الملك أكبر بكتير من مسؤوليات الأب. ومن هنا كيركغارد شاف إن تصرف أجامامنون مبرر بالأخلاق نفسها ومفيش فيه أي تناقض بالمرة. أما إشكالية إبراهيم مختلفة لأنه لو قتل ابنه ما يقدرش يدعي إن فيه التزام أو قاعدة أخلاقية أعلى من القتل بتلزمه إنه يقتله. في الواقع كل القواعد الأخلاقية بتقول إنه المفروض ما يقتلوش. لو قرر انه يقتل ابنه، اذن لابد انه يتحمل مسؤولية قراره باتباع اوامر الله ورفض القواعد الاخلاقية التقليدية. أجممنون التزم بقاعدة اخلاقية بتلزمه تجاه شعبه، وبالتالي فعله مبرر من منظور الاخلاق. اما ابراهيم ما عندوش اي مبرر اخلاقي، وبالتالي من وجهة نظر الاخلاق زيه زي اي قاتل. ومن هنا اصبح موقفه اشكالية. كيرغارد تصور المعاناة اللي مر بيها ابراهيم، وانه غالبا حتى ما شك في قواه العقلية، وان الصوت اللي سمعه مش من الله ولا حاجة، ولان ابراهيم ما يقدرش يبرر فعله بالاعتماد على عميل خارجي عشان يقدر يتصرف بتكامل حقيقي في الموقف ده، ما كانش بس لازم يأكد على علاقته بالله، لكن كمان كان لازم يقوم بالفعل ده ويتحمل مسؤوليته كاملة. يعني كان لازم يقفز قفزة ايمان، leap of faith، مش من الممكن تبريرها خارجية. من السهل جدا ان الواحد ما ياخدش باله من النقطة دي اللي حاول كيركغارد يلفت نظرنا ليها، يمكن لعمقها او لغرابتها. كيركغارد اعتقد ان الانسان لابد انه يعيش حياة اخلاقية، لان غالب الوقت ده اللي الله هيطلبه منه. لكن حب الله جزء اولي واساسي من تركيب الانسان، واحيانا حب الله معناه تجاهل القيم والقواعد الاخلاقية. علشان الفكرة دي توضح اكتر عندك، تخيل لو ابراهيم رفض ذبح ابنه في القصة، ممكن يكون ايه سبب الرفض اللي هيقدمه؟ ممكن مثلا يقول ان الصوت اللي انا سمعته ده مش صوت ربنا، لان من المستحيل ان ربنا يطلب مني ان اقوم بفعل شرير او غير اخلاقي زي ده، دي غالبا مجرد حالة هزيان او تهيؤات، والواحد المفروض يروح يشوف دكتور نفسي. يا ترى اخدت بالك من حاجة غريبة في الجملة اللي فاتت دي؟ صوت العقل في الحالة دي بيقول لإبراهيم ان الاخلاق تأتي اولا ثم الله ثانيا. ببساطة الجملة بتقول ان الصوت ده مش ممكن يكون فعلا صوت الله لو عارض القواعد الاخلاقية، ولو فعلا ده صحيح اذن الله وسيط في علاقة ابراهيم بالاخلاق، وان الله نفسه مجرد تابع للقوانين والقيم اللي الاخلاق بتفرضها، ومن هنا الاخلاق بتصبح هي الله. كيركغارد أدرك أن التحدي اللي قبله إبراهيم في فهم أن علاقته بالله مش محدودة بالأخلاق على الإطلاق، وشاف أن الإنسان لابد أنه يعترف باعتماده على الله، وأن التكامل الحقيقي للفرد بيتطلب التزام مسبق بإمكانية الحياة فيما وراء مفهوم الخير والشر التقليدي اللي بتقدمه الأخلاق. الفكرة دي كيركغارد سماها التعليق المنطقي للأخلاق، teleological suspension of the ethical، اللي ببساطة قصد بيها إن الله وقف تطبيق الأخلاق ليوم أو يومين لحد ما يدي إبراهيم درس في مفهوم العلاقة الإلهية. الطاوية، تاوزم، مدرسة فلسفية أخلاقية سياسية ودينية تقليدية صينية، بتعتبر الأشهر في تاريخ الصين بعد المدرسة الكونفوشية، كونفوشيانيزم. الواجب الأخلاقي في المدرسة الطاوية هو أن الفرد يعيش حياة متناغمة مع التاو، اللي معناها الطريق أو الهدي. أكيد دلوقتي بتسأل أي طريق؟ مش طريق محدد، طريق الطاوية هو طريق الطبيعة، لكن أن الإنسان يفهم طريق الطبيعة وإزاي يعيش في تناغم معاها مش مهمة سهلة. لكن الطاوية بتحاول تقرب الفكرة دي من الإنسان عن طريق تقديم مفهوم اليينغ واليانغ. أكيد قبل كده أنت شفت رمز الطاوية المشهور بالتاجيتو، اللي عبارة عن اتحاد بين مبدئين متعارضين، لقطة تلاقي التنافر. الرمز عبارة عن شقين دايرة، اليين الأسود واليانغ الأبيض، كل شق في حالة حركة دايمة بيلتف على الشق الآخر، اليين بيتداخل مع اليانغ والعكس بالعكس، كل شق بيحتوي على التاني كجزء أساسي منه. جزء من اليين هو نقطة سودة من اليانغ، وجزء من اليانغ عبارة عن نقطة بيضة من اليين. رمز التاجيتو بيدي لمحة عن ديناميكية الطبيعة والكون، بمعنى أن الطبيعة عبارة عن مجموعة من التكاملات بين اليين واليانغ، الأبيض والأسود، وإن الطبيعة في حالة حركة مستمرة ودايمة، الين بيتحرك تجاه اليانغ واليانغ بيتحرك تجاه اليان، وإن الأشياء المتضادة مستحيل وجودها بدون الأشياء اللي بتضدها. لو أخدت مثلا أي متضادين في الحياة زي مثلا الحياة والموت، هتلاقي إن طبقا لمبدأ التاجيتو إن أي شيء حي في حركة دايمة تجاه الموت، وإن أي شيء ميت أو بيموت بيحتوي على بذرة الحياة، كل طرف من المتضادين في حالة حركة وتغير دائم تجاه الآخر، وفي النهاية مصيره للضد. معظم المدارس الفلسفية الأخلاقية بتشوف المتضادات بشكل مختلف عن الطاوية، فمثلا بيشوفوا ان كل شق متضاد بيلغي الشق التاني. يعني مثلا فكر في متضادين زي الصحة والمرض، المرض بيلغي الصحة والصحة بتلغي المرض. منظور تقليدي تاني هو ان شق بيكون اعلى من شق تاني او افضل من الشق التاني، زي الفكرة التقليدية عن الخير والشر، وان الفرد لابد يقاوم الشر وينمي الخير. لكن من وجهة نظر الطاوية، لما الخير بيجي الحياة الشر بيكون جزء اساسي من وجود الخير، وجود اي منهم معتمد على التاني. ازالة واحد من المتضادين معناه إدراك الطرف التاني مستقل، واللي بيعتبر فكرة غريبة في حد ذاتها. يعني إيه خير من غير وجود للشر؟ الطرق التقليدية في التفكير في المتضادات بتقود لمحاولات فرض تغيرات على الواقع ضد الطبيعة. يعني لو شفت إن الخير أفضل من الشر أو إنه مستقل ممكن وجوده بمعزل عن الشر، هتبدأ تفكر في أساليب انتقالية transforming تحول بيها الواقع المحيط بيك لشق واحد من الاثنين. في الطاوية الأسلوب ده أناني egoistic وغير متناغم مع التاو أو الطريق. في الحقيقة الطاويين بيشوفوا إن المجتمعات ما هي إلا محاولة لفرض طريقتها الخاصة التاو الخاص بيها على الطبيعة ككل عن طريق تحقيق واحد بس من المتضادات من غير التاني، وبيقوموا بدا عن طريق غسيل عقل الناس وإقناعهم بتحقيق حالة واحدة من المتضادين بس لأنها الأفضل. لكن مش معنى كده أن الطاوية ضد الأخلاق والفضيلة anti-virtue، لكن إدراكها للفضيلة مختلف، مفهوم بيتطلب من الفرد أنه يعتنق نوع من التبسيط الشديد في الأفكار. في النقطة البسيطة جدا دي الإنسان يقدر يتعامل مع العالم بطريقة طبيعية فيها تناغم. الطاويين بيعتقدوا أن كل الأشياء عندها إمكانيات طبيعية معينة بيطلقوا عليها تي، اللي معناها التكامل الذاتي individual integrity، أو أحيانا بيطلق عليها الفضيلة الذاتية individual virtue. في الطاوية الهدف أن كل فرد يقدر يعيش طبقا للتاو أو الطريق، طريقه الخاص، وبالتالي الحياة بالشكل ده لابد أنها تكون نبعة من التي الخاصة بيه. الحياة بالشكل ده هتعبر عن الفضيلة، واللي حينتج عنه ان الفرد يتفاعل على طبيعته مع التي او الفضيلة الداخلية عند الاشياء والاشخاص اللي حواليه. ده هو التناغم او الحياة طبقا للتاو. لكن عشان تقدر تعبر عن التي الداخلية بتاعتك لازم تكون منفتح للحداثة والتجديد والتغير الدائم في مسار تجاربك، بمعنى انك ما تكونش انسان بيصدر احكام judgmental لما يحلل المواقف والتجارب، على العكس بتخرج من التجارب دي مسلح بمجموعة من القواعد الأخلاقية اللي بتفرض إن شيء ما جيد وشيء تاني سيء، أو شيء المفروض تتخلص منه وشيء المفروض تشجعه. لابد إنك تسمع صوت التي الداخلي. لو قدرت تحقق ده هتقدر تنسجم مع الطبيعة وتعيش في تناغم معاها، بمعنى تاني هتنفصل عن أفعالك لأنها مش هتكون محكومة بقواعد اجتماعية صناعية، وهتتخلى عن غرورك وترجع لحالة الطبيعة المتواضعة والبسيطة. لو لسه ما استوعبتش فكرة التي، تخيل ان التي عبارة عن مراية، لما بتكون نظيفة بتعكس الطبيعة المحيطة بيها بسلاسة. لو مرايتك كانت نظيفة، او بمعنى تاني تعاملاتك وتفاعلاتك نبعة من التي اللي هتكون في تناغم مع الطبيعة، لكن للأسف الحياة في داخل الأطر الاجتماعية بتفرض على الفرد قواعد الصح والغلط والقوانين والمبادئ إلى آخره اللي بتعكر صف ومرايته، وبالتالي ما بتعكسش طبيعة الأشياء اللي حواليه بنقاء. الفرد داخل المجتمع ما بيستخدمش التي الخاصة بيه، لكن التي الخاصة بالمجتمع. بمعنى تاني لو صوت المجتمع عالي جدا في عقلك مش من الممكن انك تسمع صوتك الشخصي. ومن هنا الدعوة الطاوية ان الفرد لابد انه يتعلم ازاي يتخلى عن الطرق المجتمعية societal ways في التفكير. لابد ان الانسان ينظف مرايته عن طريق نسيان الطرق المجتمعية في التفكير، بالتحديد في منطقة الاخلاق والتخلي عن الرغبات اللي بتكونها بداخل الانسان. في النهاية المراية النظيفة هي اللي الطاويين بيطلقوا عليها حالة البساطة الكاملة the state of perfect simplicity. الوصول للحالة دي بيتطلب ان الانسان يتعلم ببطء ازاي ما يفرضش على العالم طرق محددة للفهم أو للاستيعاب. على العكس المفروض أن الإنسان يعتمد على البساطة الداخلية والحدس intuition والتي والحسن الحظ. التي مظبوطة على طبيعة الشخص ومن السهل الوثوق فيها. ببساطة طريقة الفرد الذاتية في تقييم الأشياء مش أفضل أو أحسن من أي طريقة تانية. التاو بيحتوي على كل وجهات النظر والطرق في النظر للحياة. الكويس بالنسبة لفرد ما ممكن يكون سيء بالنسبة لفرد تاني، وبالتالي من وجهة نظر الطبيعة هيكون من الغريب ان يتم تفضيل رؤية على التانية، واللي بيعتبر شيء غريب ومرفوض من وجهة نظر المدارس الأخلاقية التقليدية اللي بتشوف طرق حياة أفضل من أخرى. لكن الطاوية ما بتشوفش طريقة حياة أفضل من التانية، وبتشوف إن الإنسان لابد إنه ما يفرضش طرق معينة في فهم العالم المحيط، ويصنع قراراته وتفاعلاته في تناغم متناسق مع الطبيعة، ويدمج خططه ومشاريعه في العالم المحيط. المدرسة الطاوية كان ليها تأثير كبير على كتير من مجالات الحياة زي الفن، الأدب، الفيزياء إلى آخره. لكن يمكن واحد من أشهر أثرها كان في علم النفس psychology على إيد عالم النفس الأمريكي كارل روجرز، اللي كان من أكبر المروجين لنوع من العلاج النفسي اسمه العلاج الغير توجيهي non-directive therapy، اللي الهدف فيه بيكون إن الدكتور النفسي ما يوجهش المريض انه يسلك طرق جديدة في التفكير في حياته، لكن على العكس يساعد المريض انه يشيل الطبقات المجتمعية اللي بتخليه يحكم على نفسه وتأثر على قدرته في الثقة في صوته الداخلي. ببساطة الدكتور بيحاول يخلي المريض يثق في رد فعله الطبيعي تجاه الحياة، اللي لو اخدت بالك هو نفس فكرة التي في الطاوية. الدكتور بيساعد المريض انه يحقق ده عن طريق تعليمه انه يقبل الانسياب الطبيعي للتغير في العالم بدون مقاومة، وانه يعيش في اللحظة الحالية على انها وحيدة ومتفردة، وانه يثق في ذاته وصوته الداخلي، واخيرا انه يتعلم الابداع والتجديد في التعامل مع تجاربه الحياتية بدل من قبول القواعد والقوانين المجتمعية المفروض عليه. الفيلسوف الاقتصادي والاب الروحي للتيار الماركسية ماركسيزم كارل ماركس أحد أهم النقاد والمعترضين على المنظومة الأخلاقية التقليدية في التاريخ الإنساني. ماركس عادة ما بيرتبط اسمه بالماركسية كمؤسس وأب روحي بنفس الطريقة اللي اسم المسيح جيزس بيرتبط بيها بالديانة المسيحية كريستيانيتي. في الواقع منظومتين الاعتقاد بليف سيستم دول اتكونوا عن طريق أفراد تانية اقتبست بشكل حر من أفكار ماركس والمسيح وأضافوا ليها تعديلات كتير عبر التاريخ. في أفعال كتير ارتكبت في التاريخ تحت اسم الماركسية، زي تأسيس حكومات شيوعية استبدادية Totalitarian Communist Government في كتير من دول العالم، وأفعال كتير ارتكبت تحت اسم المسيحية زي اضطهاد اليهود عقابا ليهم على قتل المسيح طبقا للمعتقد المسيحي. لكن في الواقع اسم ماركس والمسيح بريء من كل الأفعال دي. ماركس والمسيح كانوا متشابهين لحد كبير في اهتمامهم بالفقراء وكرههم للطمع والنفاق وشكهم الدائم في القوانين الصلبة الغير مرنة. ماركس اعتقد ان الأخلاق زي الدين، عادة ما بتستغل بنفاق ورياء من الأغنياء وأصحاب السلطة عشان يسيطروا على الطبقة العاملة الفقيرة ويخليهم دايما في نفس مكانهم. ماركس احترم أفكار زي الحرية liberation، الجماعة community، المساواة equality، والعدالة justice اللي شافها في الكتاب المقدس Bible، لأن هي نفسها الأفكار اللي أوحت له برحلة بحثه عن المجتمع الأخلاقي الكامل perfect ethical community. لكنه في نفس الوقت حذر إن هي دي نفسها الأفكار اللي هتستغل عن طريق الطبقة الحاكمة عشان تنكر حقوق الحرية، الجماعة، المساواة، والعدالة. أكيد مستغرب، يعني على سبيل المثال لو أخدت فكرة زي الجماعة community هتلاقي إن القادة والسياسيين في المجتمعات والدول عبر السنين بيتكلموا عن فكرة الجماعة، كلنا جزء من الجماعة المتعاونة، الغني والفقير زي بعض. لكن عند ماركس الغني والفقير في حالة حرب وور، لأنه لاحظ أن الأجور بتندفع للعاملين من ربح أصحاب الأعمال، فالمعادلة أصبحت زيادة الربح معناها أجور قليلة، وقلة الربح معناها زيادة الأجور، ومن هنا بتنشأ حرب الطبقات class warfare، مش مجتمع أو جماعة. وإننا نقول إن في جماعة أو مجتمع تعاوني بيتكون تحت المعادلة دي بيكون خداع للفرد إنه يفكر إنه ولاؤه للأمة أو الجماعة أهم من ولاؤه للأفراد اللي بيتحكموا في مصيره أو رزقه. القادة بيقولوا لنا إن عندنا حقوق متساوية equal rights اللي بيعتبر بشكل ما حقيقي، لكن تاني ماركس بيفكرنا الحق right مش معناه ان الفرد هيكون عنده الفرص او المساحه لاستخدام الحق ده. لو اخذنا فكره المساواه equality هنلاقي ان معظم القوانين والقواعد السماويه والبشريه منها بتقول ان كلنا متساويين قدام القانون وعندنا حقوق متساويه equal rights، بالرغم من ان ده صحيح نظريا، يعني مثلا الغني والفقير بالتساوي ممنوعين من ممارسه التسول في الشارع او عمل فعل فاضح في الطريق العام، والغني والفقير ليهم حق في التعليم او الرعايه الصحيه او الحقوق السياسيه. لكن تاني ماركس بيقول ايه معنى الحقوق للانسان لو ما كانش عنده المصادر زي التعليم، الصحة، الثروة الى اخره لممارسة الحقوق دي. الحرية اللي بتيجي مع اكتساب حق معين بتعتمد على امكانية وقدرة الفرد على ممارسة الحرية دي، ان يكون عندك اذن او حق permissions right انك تقوم بفعل سين او تكون ممنوع من او ما عندكش حق لممارسة فعل سين، مش بالضرورة معناها ان عندك القدرة على ممارسة او عدم ممارسة الحقوق دي. يعني مثلا انا لو ما عنديش شغل او اي مصدر للدخل معناه ان ما عنديش حق متساوي للرعاية الصحية او التعليم زي باقي افراد المجتمع. اما فكرة الحرية اللي كلنا بنسعى وراها ونتمنى اننا نعيش في مجتمعات حرة ومحدش يفرض علينا نعمل شيء مش عاوزين نعمله، القاعدة بتقول ان اي تعاقد بندخل فيه بحرية ارادة، صح؟ مش بالظبط. يعني مثلا عمال في مصنع بيفرض عليهم الاختيار ما بين قبول تقليل في المرتبات والحوافز او الرفض، ما عندهمش حرية ارادة. صاحب المصنع غالبا مش هيتأثر باختيارهم سواء كان القبول او الرفض، هيحصل على عمال باجور اقل في الحالتين. العمال ما عندهمش نفس النوع ده من الحرية، ايديهم متأيدة واختيارهم انهم يفقدوا شغلهم في واقع الامر مش اختيار، على الأقل لمعظم الناس، لأنك لو فكرت فيها فقدان الدخل معناه دايما فقدان الحرية. أما فكرة العدالة وإن كل فرد في المجتمع بيكافئ على مقدار عمله، فكرة جوهرية في معظم الأنظمة الأخلاقية والاجتماعية، مش كده؟ ماركس هيقولك ما تتسرعش. لو فرضنا إن محمد ورث عن أبوه 5 مليون جنيه وأحمد ورث عن أبوه ديون كتير، هل ده عدل؟ محمد هيفتح تجارة ويعين أحمد في الشهر ب 200 جنيه ويسافر يتفسح بباقي الفلوس اللي ورثها. التجارة هتكسب كل شهر صافي ربح 1000 جنيه هتروح في جيب محمد، بالرغم إن أحمد هو اللي بيقوم بكل الشغل ده. هل يا ترى ده عدل؟ من وجهة نظر ماركس، القيم الأخلاقية والعادات مجرد وهم مصمم عشان يخلي جموع الناس مستعبدة ومش شايفة إمكانياتها الحقيقية. الرجل الفقير مضطر يقبل مفهوم العدالة والحرية من وجهة نظر الأغنياء، ومن هنا ماركس كان متشائم من فكرة الأخلاق بشكل عام، وفي رأيه الطريقة الوحيدة اللي الفرد ممكن يوصل بيها للحب الأخوي بين أفراد الجماعة هو إنه يفكر في كل القيم والقواعد الأخلاقية ويبطل ياخدها وكأنها حقائق ثابتة عبر الزمان والمكان، ويسأل نفسه مين المستفيد الحقيقي من تطبيق القاعدة الأخلاقية دي. وقتها بس هنقدر نكون مجتمعات فكرة العدل فيها حقيقية، مكونة من ناس عندها حرية ومساواة بجد. بالرغم من تشاؤم ماركس من المؤسسات المجتمعية وتطبيقها للمنظومة الأخلاقية بشكل عام، إلا أنه ما أنكرش فكرة الأخلاق بالكامل. في الواقع كان دايما واثق أن التاريخ هيثبت صحة رأيه في نهاية المطاف، وأن العمال في كل أركان الكرة الأرضية هيتحدوا وينزعوا قيود الطبقية والتحكم الاقتصادي ويكونوا مجتمعات متناغمة بجد فيها كل فرد فعلا كامل أخلاقيا. كمان القانون، النظام، العادات، الصح والغلط هيختفوا تدريجيا، لأن كل الناس هيكون عندها كل شيء هي محتاجاه، مش هيكون في صراع على المصادر، مجرد أخوة طيبة بين كل الناس. صورة أفلاطونية رسمها ماركس لمجتمع البروليتاريا، بروليتاريت المستقبلي، الطبقة اللي شاف ماركس إنها هتبني المجتمع الاشتراكي المثالي بعد ما تحرر وسائل الإنتاج من الاقتصاد الاحتكاري الرأسمالي. أفكار كارل ماركس الاقتصادية كانت وما زالت ثورية وبتتقاطع مع فروع كتير من الفلسفة زي فلسفة السياسة، الأخلاق والدين. المجال مش كافي هنا إننا نغطيها بالتفصيل، هنناقش أفكار كارل ماركس الاقتصادية بالتفصيل في المستقبل. القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة من الفيلم الأمريكي قائمة تشاندلر، تشاندلرز لاست، اللي أخرجه المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ سنة 1993، مستوحى من رواية فلك تشاندلر، تشاندلرز آرك، اللي ألفها الروائي الأسترالي توماس كينلي، عن قصة رجل الصناعة الألماني المسيحي أوسكار تشاندلر اللي أنقذ أكتر من 1000 يهودي بولندي من القتل في محرقة الهولوكوست خلال الحرب العالمية الثانية. الفيلم حصد 7 جوائز أوسكار وبيعد أفضل 8 فيلم في قائمة أفضل 100 فيلم على مر العصور طبقا لتصنيف المعهد السينمائي الأمريكي American Film Institute. الفيلم تم تصويره بالأبيض والأسود باستثناء مشهد ظهرت فيه الطفلة اليهودية بجاكت لونه أحمر في مجزرة الحي اليهودي، ومشهد تاني ظهرت فيه شعلة الشموع بالألوان. شخصية تشاندلر في الفيلم بدأت على قاعدة حياتية مشابهة لنموذج نيتشه الأخلاقي، بتحسب كل شيء من خلال مصلحتها الذاتية وبتتعامل مع الحياة من مفهوم أخلاق السيد بدل من أخلاق العبد، من غير ضعف، خنوع أو تعاطف. لكن عبر القصة شخصية تشاندلر اتحولت لأقصى اليمين من شخصية منفعية قوية بترفع مبدأ أخلاق العبد فوق كل شيء لشخصية متعاطفة مع الأهوال اللي بيعاني منها اليهود البولنديين، وقررت إنها تضحي بكل شيء في سبيل إنقاذ روح إنسانية تانية حتى لو كان ده معناه اعتناق أخلاق العبد بدل من أخلاق السيد. علم فلسفة الأخلاق بيبحث في تقنين، تعريف وصياغة مفهوم الصواب right والخطأ wrong للتصرفات والأفعال البشرية. الفلاسفة النهاردة عادة ما بيقسموا النظريات الأخلاقية لثلاث مواضيع عامة: ما وراء الأخلاق meta ethics اللي بتبحث في ماهية القواعد والقوانين الأخلاقية وبتوصل لنا من أي مصدر، هل هي مجرد جزء من المنظومة الاجتماعية ولا فيها مكون علوي أو سماوي، اللي بيضطر فلسفة الأخلاق بالضرورة إنهم يبحثوا في ماهية الحقائق الكونية، إرادة الله وعلاقة المنطق بالأخلاق. الأخلاق التنظيمية normative ethics مهمتها أكثر عملية، وهي الوصول لمعايير أخلاقية تنظم تصرفات الصح والغلط لكل الناس، سواء ده كان عن طريق قوانين إلزامية أو توصيات اجتماعية، وأخيرا الأخلاق التطبيقية Applied Ethics اللي بتحاول تركز على مشاكل أخلاقية محل خلاف في كتير من المجتمعات الإنسانية زي الإجهاض، حقوق الحيوان، الحرية الجنسية، العقاب المجتمعي، الحروب النووية إلى آخره. على مدار 10 حلقات فاتوا بدأناها مع بداية الموسم الثالث، فتحنا موضوع الأخلاق، ناقشنا مدارس ونظريات ما وراء الأخلاق، النظريات الأخلاقية التنظيمية ومفهوم الأخلاق عبر العصور المختلفة من فلسفة الشرق للإغريق للفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية الحديثة، وختمنا رحلتنا بالمدارس الفلسفية النقدة لفكرة الأخلاق التقليدية. هنرجع لموضوع الأخلاق في حلقات مستقبلية هنركز فيها على تطبيق الأخلاق في المجتمعات، أو اللي أحيانا بيطلق عليه الأخلاق التطبيقية. ودلوقتي فكر في قراراتك الأخلاقية. هل يا ترى قراراتك الأخلاقية اللي كنت فيها رحيم أو متعاطف مع الآخرين قرارات أخذتها بمنطق ضعف بناء على أخلاق العبد زي ما نيتشه تصور؟ هل الأخلاق فعلا ممكن يكون تأثيرها سلبي وتأثر على علاقتك بالله؟ ولو اتحطيت في إشكالية أخلاقية زي محنة إبراهيم أبو الأنبياء وأمر الله له بقتل ابنه، هل يا ترى هتختار إنك تنفذ الأوامر الإلهية وتكسر القواعد الأخلاقية؟ ولا هتبدي القواعد الأخلاقية على الأوامر الإلهية وتصبح الأخلاق هي إلهك؟ وهل الأخلاق فعلا ضد حالة الطبيعة؟ وهل ممكن وجود الخير أبدا من غير الشر؟ ولا الخير والشر متلازمة مستحيل حلها؟ فكر تاني. في الحلقات الجاية هنفتح موضوع جديد، هنتكلم عن فلسفة ما وراء الطبيعة Metaphysics. هنسأل عن طبيعة الواقع، العلاقة بين العقل والمادة، طبيعة المادية للوجود، طبيعة الوقت، وهل الله فعلا موجود؟ وهل هو واحد ولا أكتر من إله؟ عن الوجود، الطبيعة، الله، الوقت، والكون، هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.